القاهرة تقدم تعالى واحلم معايا، تعالى واسمع هنايا، نفسي ألاقي البداية، تعالى واحلم معايا، احلم وعيش الحياة، ما تقولش فين الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك، والصعب يوم ينهزمك، حقق حلمك. حقق حلمك مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال. فكرة دكتورة نعيمة حسن، إعداد محمد هاشم، تقديم شيرين ماجد. أصحابي وصحباتي أهلا بيكو. النهاردة بنكمل فعاليات اختبار الموسم الرابع والخامس لمسابقة حقق حلمك، ويسرنا أن يكون معنا مجموعة من المتخصصين في مجالات المسابقة: تأليف الشعر وإلقاؤه، التمثيل، الغناء والعزف على الآلات الموسيقية. برحب بأعضاء لجنة التحكيم: الموسيقار حسن دنيا، الموسيقار الموجي الصغير، الفنانة الممثلة حنان شوقي، المؤرخ الموسيقي دكتور زين نصار، الإذاعية الأستاذة منى بطاح، والشاعر والسيناريست أحمد كريم، الشاعر محمد هاشم، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية الصحفية هبة الشرقاوي، والإعلامية دكتورة نعيمة حسن. في الحلقات السابقة بدأنا في حضور لجنة التحكيم بتكريم الأصدقاء الأوائل في المواسم السابقة لمسابقة حقق حلمك. بدأنا بتكريم المواهب الشابة في مجال الغناء، الصديق شهاب الدين محمود والصديق يحيى أحمد كامل. واليوم نكرم الحاصل على المركز الأول في الموسم الثالث للمسابقة، الصديق مروان طارق. مروان طارق نجم حقق حلمك في الموسم الثالث والمكرم الثالث اليوم، واشترك في مسابقة كبيرة من خلال سماع صوته هتفتكره، هو اللي وقف على المسرح في المواجهة في البرنامج الشهير جدا اللي بيذاع في لبنان. مروان بقولك ألف مبروك ان انت شاركت في المسابقة الكبيرة دي ووصلت لمرحلة المواجهة، وكنت مبسوطة بيكم جدا. يعني حوالي 4 كانوا من هنا من حقق حلمك. مروان النهاردة احنا نكرمك لان ما بننساش ولادنا ومتابعينكم، متابعين اخباركم، وان شاء الله تبقوا نجوم في المستقبل. هتسمعنا ايه يا مروان؟ ما بلاش اللون ده معنا. تفضل. عينا ليلة ليلة، عينا ليل يا عينا ليلة ليل، راحوا الحبايب بقالهم عام والتاني، راحوا الحبايب بقالهم عام والتاني، رابطين على البعد ولا راجعين تاني، راحوا الحبايب، ما بلاش اللون ده معانا، راح تتعب قوي ويانا، ولا احنا عشان مش قدك تشتري وتبيع في هوانا، ما بلاش اللون ده معانا بلاش ده معانا، هتلون ليه ويانا، ما بلاش حركاتك دي، ده امبارح كنت معانا سكر في حلاوة طحينية، هتلون ليه ويانا ما بلاش حركاتك دي، امبارح كنت معانا سكر في حلاوة طحينية، حصل ايه مننا يا خينا، بتوعدنا ولا بتجينا وتعدي ولا بتسلم بكرة اللي عطاك يعطينا ولا احنا عشان بنحبك تشتري وتبيع في هوانا ما بلاش اللون ده معانا معانا معانا بلاش ده معانا. ده غيره أيوة شخصيته آه يعني بقى هو ده بقى اللذيذ بقى جدا هو بيقولها بطريقته هو ده بقى بس في بقى في غلطه جامده جدا جدا ما يجي يقول مقام ويصفي ما يقولش مقام تاني لازم هتصفي مقام يبقى تقول نفس المقام تقول اغنيه من نفس المقام اللي انت صفيت منه يعني انت قلت راحوا الحبايب آه كورد اخبارك انت لازم تنقي موال يكون فيها انت قلت بياتي بعد كده او صبا او صبا يعني بقى صبا سوري فلازم تقول حاجه موال فيه صبا وتصفي صبا وتقول اما بلاش اللون ده معانا لان هو بدل موال صبا ما بدل صبا بقى راح الحبايب حاجه تانية خالص وراح مصفي كرد مش مصفي وراح مغني ما بلاش اللون ده معانا صبا فما ينفعش لازم يصفي لازم تقول موال ده اسمه علم النغم بقى عندك تنقي هل هو دارس الكلام ده ولا هو فاهم ما هو يعني يفهم بقى مننا معلش يعني ده الكومنت اللي احنا بنقوله يعني المغني لازم عارف بيعمل ايه يعني استاذ حسن حقيقه كلامه صح صحيح بس طبعا الكلام ده بيجي من خلال الدراسه سواء دراسه منتظمه او غير منتظمه هو ما شاء الله كويس بس لازم يفهم عشان يعني ايه واحد مثلا بيلعب له مقام يعني مثلا ام كلثوم بيقسموا لها الدخلة الموسيقية بنفس المقام اللي هتخش منه أيوة طبعا روح دخلة هي مقام تاني لا طبعا غلط ده بقى دي حاجة ده ألف به موسيقى يعني مروان هيسمعنا حاجة تانية يعني بالظبط كده انت درست بقى مقامات يا مروان لا انا بدرس دراسات حرة وبدرس كمانجا وجيتار برافو عليك ولازم بندرس ده ما تسمعنا حاجة تانية تدرس حاضر. بقى زي تدرس مقامات شرقي بدل في آلة يبقى لازم تدرس مقام بتاعك مقامات بتاعتك ويا ريت تتعلم عمود عشان تبقى احسن كمغني سمعنا حاجه تانية يا مروان ماشي هسمع حضراتكم اغنيه لاحمد سعد اوكي لو جبنا سيره الجدعانه اسمك لازم يتقال صاحبي اللي بفتخر من يوم ما كنا عيال مهما الأيام تتعبوا عمره ما بصش مال في الشدة راجل جدع واقف كمال الأبطال والدنيا مهما اديته ما يغيروش المال لا عمره مني اشتكى وعمري قلبه مشال طيب اللجنة تتفضل هتقدم شهادات تكريم النهاردة اللي نورونا نجومنا شهاب ويحيى ومروان طارق تفضلوا شكرا لشهاب ويحيى ومروان ودلوقتي هيتسلموا شهادات تقدير بتقدمها دكتورة نعيمة حسن احنا بنقدم شهادات التقدير النهاردة مكتوب فيها علشان أصدقائي طبعا اللي مش معانا شهادة تقدير يسر الإدارة العامة لبرامج الأطفال بالإذاعة منح هذه الشهادة إلى الأول شهاب الدين محمود مبروك يا شهاب وتقديرا لموهبته ونتمنى له الدوام التوفيق والازدهار تحريرا في 5/8/2016 ممضية مختومة بختم اتحاد الاذاعة والتلفزيون الف مبروك يا شهاب الشهادة الثانية مكتوب فيها نفس الكلام ومقدمة الى يحيى احمد كامل الف مبروك يا يحيى الف مبروك يا يحيى الشهادة الثالثة لمروان طارق ومكتوب فيها نفس الكلام تقديرا لموهبته الف مبروك يا مروان أصدقائي بكده ينتهي لقائنا النهاردة بنقل لكم تحياتي وتحيات عمو هشام رمضان من الهندسة الإذاعية وإلى اللقاء كنتم مع حقق حلمك مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال